أحب يا قلبي لا يريد سواكم، فكيف لروحي بالبعاد أمرتم. أحب يا قلبي لا يريد سواكم، فكيف لروحي بالبعاد أمرتم. جرحتم فؤادي ظاهرا ثم باطنا، جرحتم فؤادي ظاهرا ثم باطنا، جرحتم فؤادي ظاهرا ثم باطنا، جرحتم فؤادي ظاهرا ثم باطنا. فلو شق قلبي كل حي يرى، أحب يا قلبي لا يريد سواكم، فكيف لروحي بالبعاد أمرتم. جرحتم فؤادي ظاهرا ثم باطنا، فلو شق قلبي كل حي يراكم. جرحتم فؤادي ظاهرا ثم باطنا، فلو شق قلبي كل حي يراكم. كويتم فؤادي فؤادي في الهوى، كويتم فؤادي فؤادي في الهوى، كويتم فؤادي فؤادي في الهوى. لعلني أعيش ذليلا ذليلا، لعلني أعيش ذليلا، لعلني أعيش ذليلا، لعلني أعيش ذليلا في الغرام. يقودني يا وعرفتموني للغرام، يقودني وعرفتموني للغرام، يقودني يا وعرفتموني روحي بالبعاد أبرتم جرحتم فؤادي ظاهرا ثم باطنا فلو شق قلبي كل حال يا رب وعيني تراعي تراعي بالليل نجما وعيني تراعي تراعي بالليل نجما ولم تنم وتسف قدما معا ولم تنم وتسف قدما معا ولم تنم وتسف قدما معا ولم تنم وتسف قدما معا سهل الغرام وصعب قواه يلذ بكم سهل الغرام وصعب قواه يلذ بكم سهل الغرام وصعب قواه سهل الغرام وصعب يلذ بكم سهل الغرام وصعب Bye-bye. الجناني والهادي دعانا والهادي دعانا يا طيبة إليك نشتاق أطلنا يا طيبة الفراق يا طيبة إليك نشتاق أضنانا يا طيب الفراق والدمع من عيني حراق والدمع من عيني حراق تشتاقي رؤية العدنان والحسين للنبي قرة للعين يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب صاحب البرهان صاحب البرهان يا طيبة يا طيبة يا دواء عيانا اشتقنا لي والهادي دعانا والهادي عينا جفاني لما سار المركب ناساني ساروي دمع عينا جفاني أخذوا قلبي مع جناني أخذوا قلبي مع جناني يا طيبة أنا عاشق والهانة أنا عاشق والهانة يا طيبة يا طيبة يا دواء حيانا اشتقنا لك والهادي دعانا والهادي دعانا أسيادي حسن والحسين للنبي قرة للعين أسيادي حسن والحسين للنبي قرة للعين يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب الجنتين جدوكم صاحب البرهان صاحب البرهان يا طيبة يا طيبة يا دواء عيانا اشتقنا لك والهادي دعانا والهادي دعانا قبلتي بيت الله صاهر Oh, الصلاة أسكنهم خمسة يتنا لعاما خمس صلاة في شرع ودين الإسلام. الصلاة من هم الستة يا زين العمامة؟ أشكن هم الستة يا زين العمامة؟ ستة أيام الدنيا فيها مقامة. الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله شفيع القيامة. من هم السبعة يا زين العمامة؟ من هم السبعة سبعة يا زين العمامة؟ سبع سماوات مشادة ومقامة. الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله شفيع القيامة. من قوم ثمانية يا زين العمامة؟ من قوم ثمانية يا زين العمامة؟ من قوم ثمانية يا زين العمامة؟ حملة العرش ليوم القيامة. الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله شفيع القيامة. من قوم التسعة يا زين العمامة؟ من قوم التسعة يا زين العمامة؟ من قوم التسعة يا زين العمامة؟ آيات موسى عدا وتماما. الصلاة أصحاب الرسول بشر بالجنان. الصلاة عليك يا زين العمامة يا رسول الله شفيع القيامة. اللهم صل على نبينا. اللهم صل على نبينا. اللهم صل على نبينا. أحبابي يا أحبابي فلا أشرقت أحوالي بعد جمال العالي ولاح نور الوالي وأشرقت أحوالي وثار ليث الغابي أحبابي يا أحبابي فنسيبوا في الباب ولا تقولوا من لنا فأنتموا كفؤ لنا ولا تقولوا من لنا فأنتموا كفؤ لنا بشائر التوفيق تشير للتحقيق بشائر التوفيق تشير للتحقيق واضطباع الصديق تلقيك بالأعتاب أحبابي يا أحبابي فلازموا في الباب ولا تقولوا من لنا فأنتم كفؤ لنا ولا تقولوا تكملوا إيماني خذوا فؤاد العاني واستكملوا إيماني أنا المحب الفاني مسبب الأسباب أحبابي يا أحبابي فلازموا في الباب ولا تقولوا من لنا صلاة رب الناس على مدير الكاس في حضرة الناس طغى على صحابي أحبابي يا أحبابي فلازموا في الباب ولا تقولوا من لنا فأنتم كفؤ لنا ولا تقولوا من لنا أنتم كفؤ لنا هذه طيبة تدور حول العيس بواري أنت يا طيبة قصدي أشتهي شمس مغبارك كل صبر بك يشذ يتغنى بي حيراني خير أيامي عندي يوم أدنو من مزارك أحبابي يا أحبابي فلازموا في الباب ولا تقولوا من لنا فأنتم كفؤ لنا هذه طيبة تبدو حولها العيس بوارك هذه طيبة تبدو حولها العيس بوارك أنت يا طيبة قصدي أشتاق شمس مغبارك كل صب بك يجد يتغنى بحرارك الخير وأيامي عندي يوم أدنو من مزارك يوم أدنو من مزارك هذه طيبة تبدو حولها العيس بوارك أنت يا طيبة قصدي أشتاقي شمس مغباري كل صب بك يشغل يتغنى بحيران خير وأيام عندي يوم أدنو من مزارك أحبابي يا أحبابي فلازموا في الباب شفيعي قل له وأنت طبيبي قل له وأنت أنيسي يا رسول الله دارك أسأل الله تعالى أن يصلي جمال الكون يبدو مشرقا عند انبثاق النور يوم المولد هذا جمال الكون يبدو مشرقا عند انبثاق النور يوم المولد يوم المولد في كل وغد في كل وغد نفحة قدسية في كل شعب غرسة ظهر الرسول فيا عظائم غيبة ظهر الرسول فيا عظائم غيبة عمت لتفني كل كفار صلي عليه الله يفتح عليك يا روح ما شاء الله طيب هادي تألق اللهم صلي عليه يا فتاح يا عين هادي تألق فوقها العلا فأدار كرسي المجد حذوى الفرقاضي الله يسعد ما صلى على النبي مجيدا صلوا على الحبيب يا سلام يا عين كانوا رعاة الشاة ترجى لدي بل جفاء اعتذي. كانوا رعاة الشاة لا مدنية، ترجى لديهم بل جفاة تعتر. إذ جاء أحمد بالكتاب وبالنمى فأقام صرخا بالسماحة قد بوذ. صلي عليه. طيب. يا ليت قوم اليوم يا ليت قوم اليوم يا ليت قوم اليوم عرفوا حكمة كتبت بحرف النور للمسترشد. وقف الرسول مع الصحابة موقفا وغدا وغدا يسوي الصف وخزا باليد. لمست بنان الطغر بطن مجاهد. بنان الطغر بطن مجاهد فأشار قودا يا محمد أسعدي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله فأشار قوضا يا محمد أزعلي. كشف الحبيب لأجله عن بطني فغدا فغدا يعالق جسم خير مؤيدي. يا سيدي إني رجوت الله أن يحظى ختامي مس ذات محمد. الله صلى الله عليه وسلم. دين يهز القلب قروحناني. دين يهز القلب قروحناني. لا ظلم فيه ولا صلاة فتحاق. غرد يا بلبل غرد غرد يا بلبل غرد وسلم الناس بتغريدة وسلي الناس بتغريدة. غرد يا بول بول غرد غرد يا بول بول غرد وسلي الناس بتغريدة. سل بتغريدة غرد يا بول بول غريد غرد يا بول بول غريد وسلي الناس بتغريدة وسلي الناس بتغريدة ارحم فؤاد الذي بغواك يرعى الشراب خطاك الطير في جناح المذل شراب يا سيدا حاز فوق الجمال الشراب مثلك تيجي بالنساء ولا تمام طير إلزم وصولك يا طير قد أعياني صبري على طول على أحزاني.